أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المؤمنين إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة فلما فأوحينا وإن ربك الذي يميتني ثم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق وألحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي صدق الله العظيم.